رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن تخلص لربها العبادة وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وتلتزم أوامر الشريعة يكرمها الله على عملها مثلي أجر غيرها من سائر النساء، وهي الله لها رزقا هنيئا مباركا في جنات النعيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا نساء النبي لسنن في الفضل والمرتبة كسائر النساء، فإن الله أكرمكن بكونكن نساء سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإن كنتن أخفن الله وتراقبنه فلا تتكلمن مع الرجل الأجنبي بصوت رقيق لين يغري من في قلبه شهوة وفجور، وهذا الأمر يعم كل امرأة مسلمة. وإذا تكلمتن فتكلمن بكلام لا ريبة فيه ولا مخالفة لشريعة، فليس بالقول اللين ولا اللفظ الغليظ. وزن بيوتكن ففيها الستر والعفاف، ولا تخرجن منها إلى لحاجة، ولا تظهرن المفاتن والمحاسن كفعل نساء الجاهلية قبل الإسلام من عدم الاحتشام وترك الحجاب. وقد شابهت نساء الجاهلية في عصرنا هذا من خرجت على تعاليم الدين وأصبحت كاسية عارية سافرة متبرجة، خلعت جلباب الحياء فانسلخت من حجاب التقوى. وعليكن بأداء الصلاة على أكمل وجه كما شرعت، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتصدقن طهرة للنفس والمال، وعليكن بطاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إنما أوجب الله عليكن هذه التعليم ليزكيكن وليصونكن من المعاصي وأضرار الذنوب وجميع المعائب يا أهل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله يريد أن يطهر نفوسكن تمام طهارة ليكون بيته صلى الله عليه وسلم أزكى وأطهر وأشرف بيت في العالم، لأنه إمام الناس في الخير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يقرأ عليكن ويتنزل في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وسنة المطهرة، وذلك بالعمل بأوامر الشرع واجتناب نواهيه. فاشكرن الله على هذا المجد العظيم والشرف الكبير، وذلك بتقواه سبحانه وتعالى ولزوم طاعته. إن الله كان لطيفا بكن إذ اختاركن لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خبيرا سبحانه بهذا الاختيار، لأنه يعلم سبحانه أين يجعل كرامته. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من الخاضعين والطائعين لشرع الله والخاضعات الطائعات، والمؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر والمؤمنات، والمطيعين لله ولرسوله والمطيعات، وصادقين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وصادقات، وصابرين على الطاعات وعن المحرمات وعلى المكاره وصابرات، والخائفين من عذاب الله وغضبه والخائفات، والمتصدقين بالواجب والمستحب والمتصدقات، وصائمين فرضا ونفلا وصائمات، والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات، وذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم وذاكرات، أعد لهم الله في الآخرة مغفرة لذنوبهم وثوابا على طاعتهم لا يقدر قدره إلى الله من النعيم المقيم والأجر العظيم في جوار رب كريم.